السلام عليكم. اليوم بسولف لكم عن قصة في السودان. صراحة أنا مستغرب أن ما حد طلع عليها فيلم، ما حد سواها مسلسل، شيء ولا أروع. قصة رهيبة حصلت في مدينة اسمها حلفة. حلفة في شمال السودان، منطقة حدودية بين السودان ومصر. هذه المدينة كانت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات تعتبر مدينة الثقافة والفنون واستقطاب الشعراء والأدباء والكتاب، فنادق، مراكز سياحية، شوارع، أماكن جاذبة للسياح العالمية. ما أقول لكم السياح في العرب، لا لا لا، عالميا الأجانب كانوا يروحوا لها أيامها علشان يقضون فترة نقاهة والاستمتاع بالأجواء. لدرجة الكاتبة والروائية المعروفة اللي تكتب روايات بوليسية، أجاثا كريستي، تقول أنا سنة من السنين كنت أعاني من الفراغ، وفي داخلي ودي أكتب رواية وأحتاج إلى شيء ملهم. تقول وجدت ذلك لما رحت إلى السودان في مدينة حلفة، سكنت في فندق اسمه فندق النيل. تقول كانت أجمل أيام حياتي. يعني أقول لكم هالمدينة كانت ضرب من الخيال في ذاك الوقت، لما كانت أغلب الدول العربية تعتبر صحراء وبدائية لهالدرجة. لكن شو اللي حصل؟ وبالمناسبة خلونا ندعي لإخواننا في السودان إن الله يشد على قلوبهم ويحميهم ويحفظهم ويسر أمورهم في الحرب اللي دايرة عندهم، الحرب الداخلية. المهم نرجع إلى مدينة حلفة، وسامحوني على اللي جايكم، هذا من هذا مال المزرعة حماية. المهم مدينة حلفة هذه اللي الآن يسمونها حلفة القديمة، هالمدينة يوم من الأيام، وكان في سنة 1960، جاء الرئيس السوداني السابق إبراهيم عبود وقال ترى احنا اتفقنا مع مصر على بناء السد العالي. السد العالي المعروف الآن في اللي يصرفوا عنه في مصر والسودان، وإن احنا خلاص اتفقنا وقررنا. وهذا كان قرار يعتبر غير مدروس من الجانب السوداني، وما حد كان متوقع انه يتم تنفيذه بهذه السرعة، لأنه غالبية الشعب تفاجأ بأن وافقوا وبدأوا في المشروع، والناس كانت معترضة تقول لي ليش. أنا أقول لك، قال إحنا لازم نضحي في مدينة حلفة. شنو؟ نعم، إذا تم بناء السد العالي وهذا على أطراف مدينة حلفة ستغرق المدينة بالكامل، وإحنا يا شعب أو سكان حلفة اللي يرغب بأنه يطلع ويروح إلى مكان ثاني، إحنا راح نعطيه أرض للسكن وأرض مزرعة تعويض. قال لا يا يبا، مستحيل، إحنا نترك أرضنا وأرض أجدادنا، إحنا نبيع التاريخ هذا علشان مزرعة ولا عشان، مستحيل نترك هذه المدينة. أنت قاعد تسولف عن تاريخ تبي تغرق؟ قال لي نعم راح تغرق، وهذا المصلحة البلد واتفاق دولي وما أدري شنو. وترى شوفوا بكل الحالتين راح تطلعون من هالمدينة، تبي تطلعون بالطيب بنعطيكم أرض ونعطيكم مزرعة، واللي يبي كاش نعطيه ما عندنا مشكلة، يمكن ما يبي يروح المنطقة اللي احنا راح نوزعها، أما اللي بيعاند راح يطلع غصب عليه. يعني كذي كذي انتم طالعين. قالوا لا مستحيل وكذا. يوم شافوا الموضوع جد وفعلا بدأ العمل على السد، وشوي شوي بدأت اللي هي بقعة النهر الجانب السوداني تكبر تكبر، لأن السد يمنع الماي، فبدأت تكبر وصارت تسحب جهة بيوت أهل حلفة، وبدأت أول بيوت القريبة تغرق فعلا الشوارع. طبعا الماي أصبح يعني على علو 50 سنتيمتر بس ما يبين الشارع، والناس ما هي راضية وكذا. لما شافت الموضوع صج قالوا يبا ما في مشكلة. فعلا تهجر تقريبا 80% من أهل حلفة ودوهم إلى منطقة سموها حلفة الجديدة، لكن في 20% وين راحوا؟ وأنا أقول لكم طلع بطل قصتنا في الموضوع أحمد خيري. أحمد خيري من النوبيين، والنوبيين في منهم من أهل حلفة. أحمد خيري قال أنا لو تعطوني كنوز الدنيا ما أترك أرض أجدادي، ولا أبي مزرعة ولا أبي بيت، لو تخلوني أغرق مع المدينة أنا ما عندي مانع. قال لا يا ابن حلال خلص، ترى مو بكيفك، والماء إذا جاك بكرة راح تندم. قال خلوني أنا ما راح أطلع، وأقنع مجموعة كبيرة بأن فعلا شلون تتركون أرضكم أرض أجدادكم وبهالسهولة مفرط فيها المدينة هذه والتاريخ والكذا، وعلشان سد وعلشان، وليش ما بلغونا ما خذوا راينا ما كذا. اقتنعوا وصمدوا مع أحمد خيري وصار هو القائد. البحيرة بدأت تكبر وكل يوم يغرق بيت بيتين ثلاث، شارع شارعين ثلاث، بدأت المساجد تغرق والفنادق والأماكن السياحية والمستشفيات والمدارس، حتى وصل النهر أنه يغرق المدينة بالكامل، ما بقى إلا المآذن، مآذن المساجد. كانوا الناس يطالعون من بعيد ما يشوفون إلا نهر. طبعا أحمد خيري والمجموعة اللي معاه كل ما يتقدم النهر هم يبتعدون عنه، يبدون بناء البيت من جديد، كل واحد يبني له بيت وكذا على ما يجيهم النهر بعد أسبوع أسبوعين، لأن كل يوم عن الثاني يزيد نسبة. فبعد شهر ولا واصل لهم مرة ثانية النهر، يهدون بيوتهم ويروحون يبنون بيوت ثانية في مكان أبعد، لكن داخل حلفة ما طلعوا ولا هم راضين يطلعون، وصاروا يروحون إلى أماكن شوي مرتفعة، هذه تعطيهم وقت على ما يجيهم النهر بعد شهرين ثلاث. وفعلا لين يوصل لهم نهر ينتقلون إلى مكان أعلى أو أبعد شوي. صارت حياتهم معاناة، ما في مستشفيات، ما في أمن، ما في، أصبحوا في مدينة. يعني شو أقول لكم، الحضارة غرقت تحت الماء، لذلك أنا سميت عنوان مدينة تحت الماء أو مدينة العائمة، لأن ما صار يبين أي شيء من أو أي نوع من أنواع الحضارة، صار بس نهر أو بحيرة كبيرة وأطرافها صحراء. وأقرب مكان للخدمات أو للمستشفى أو لتلقي العلاج أو لأي شيء يبعد عنهم تقريبا 6 ساعات. لا، وأصبح كذلك حوالين البحيرة وهالمدينة قامت تجيهم الوحوش الضارية، هالذيابة هالنمور هال، ليش؟ لأن صحراء وبقعة ماي فقط. وهذول اللي هو أحمد خيري والمجموعة اللي معاه، لأن أصلا ما في مصادر للعيش، فصاروا يعيشون حياة بدائية جدا جدا، وهم ناس أصلا يعني بسيطين وعلى قدهم، ما عندهم هالأموال اللي يقدروا يعيشون منها، فأصبحوا في فقر مدقع، وقاموا يعيشون عيشة اللي قبل لا تأتي الحضارة على البشر. شلون يعني؟ قام أحمد خيري يسوي لهم مزرعة ويعيشون منها، ياكلوا منها هالطماط والخيار والبصل والكذا، هذه خلوها مزرعه للاكل، وصار يسوي لهم يعني مسجد وبيوت حوالينا، وصار يسوي له مثل القريه. بعد شهرين ثلاثه يضطرون ان ينقلون هذا كله ويروحون ابعد من، عاشوا حياه متعبه ومرهقه وعايشين برعب وخايفين في اي لحظه ممكن يرتفع منسوب النهر بشكل مفاجئ ويغرقهم وهم نايمين. يعني تخيل، حتى انهم بدوا يسوون حراسات، يعني سووا كانهم قبيله وصاروا يسوون حراسات حتى في الليل، يحرصون نفسهم من المياه وكذلك من الوحوش الضاريه، من اي شيء، ما في حتى امن. الموضوع اصبح مرعب. اللي معاه تعبوا وزهقوا وشافوا ان يعني ما في فايدة للمقاومة، وخصوصا بعد ما انحلت حكومة الرئيس السوداني ابراهيم عبود في 64 وانحلت الحكومة ونسوا احمد خيري والمجموعة اللي معاه والمعاناة اللي يعيشون فيها، لان ايام الرئيس كانوا يحاولون فيه تلشأوا، يعني صاروا يرسلوا له وزراء ومسؤولين يقولوا له يا احمد خيري احنا مستعدين نعطيك انت واللي معاك يعني بعض الاشياء او التعويضات مغريه اكثر من غيرك، بس اطلع فكنا، يعني احنا كذلك ما نبيك تموت انت والعائله اللي معاك. قال لهم ابدا. قالوا له زين يا احمد خيري، انت تدري اقرب مستشفى لك الان يبعد 6 ساعات، ما في دكاتره واطباء وكما في. قال ليش؟ آدم عليه السلام لما نزل للأرض مع حواء كان الله عز وجل منزل لهم طبيب ولا مهندس ولا كذا نقدر نعيش حالنا حال سيدنا آدم. فعلا كانوا عايشين حياة بدائية قبل تطور البشر، يعني يبي يعيشون يبي يتأقلمون مع الطبيعة. وفعلا قدر أحمد خيري أن يتأقلم مع الطبيعة، لقى عنز، لقى ما ادري شنو، قام يربي غزلان، قام يربي ويتطور يعني شوي شوي ويعيش، يعني يطلع الحليب، منتجات الحليب، الزراعه يزرع وعايش، ما يبي يترك الارض. اللي معاه يوم شافوا الاغراءات ويروحون ويتركون احمد خيري مع زوجته وعياله، صار احمد خيري بروحه. وأقول لكم انحلت حكومة إبراهيم عبود وضاعت الطاسة ولا حد قام يسأل إيش اللي حصل مع أحمد خيري ومقاومته لهالبحيرة اللي صارت. العالم كله نسته، وفي ذاك الوقت وين صحافة وين كان من اللي يتكلم عنه؟ ما حد يدري عنه. المهم أحمد خيري يوم الأيام في منتصف الليل، كان وقتها في مطر، وتبدأ السيول اللي تنزل على بقعة النهر هذه بشكل مفاجئ مما جعل منسوب المياه يرتفع في ذيك الليلة بشكل خيالي، لدرجة أن جته موجة من المياه السيول أغرقت بيته نايم. يوم صحة ولا عياله وزوجته ويصرخون، ويقوم ياخذ عياله وزوجته ويروح يسبح فيهم ويطيح ويقاوم إلى أن قدر أنه يوصلهم إلى مكان مرتفع. وضاع كل شقاه من زراعة، من منتوجات كان محافظ عليها، من دقيق، من ما أدري شنو، يعني اللي كان يعيش منه، بدأ رجع من أول وجديد. تقول لي أيس؟ لا، جلس 40 سنة. صدقك؟ اي نعم، 40 سنة أحمد خيري مع زوجته وعياله، وراح كل ماله يروح أبعد من النهر إلى أن بدت المياه تستقر، يعني ما قامت ترتفع أكثر من كذي، وكان رايح في مكان هالمرة عاد المياه لا يمكن أنها توصل له حتى لو ارتفعت. فبنى قرية، قال هالمرة أنا بسوي قرية وأبدأ أجيب فيها ناس. سمى اسم القرية سماها ملك الناصر، وراح قال أنا لازم أبني لي جيل جديد في حلفة، حلفة القديمة. راح تزوج 4، يروح يسافر إلى أن يوصل ويروح تزوج، تزوج 4 وجاب 17 ولد وبنت وزوج عياله وجابوا كل واحد عاد جاب له ما شاء الله، وصاروا بروحهم بس عائلة أحمد خيري صارت قبيلة. ويروح يقنع الناس قال لهم يا جماعة، راح لهم في حلفة الجديدة قال لهم يا جماعة تاريخكم وبلدكم، ترى المياه استقرت وأنا مسوي قرية وتعالوا وكذا. وفعلا استطاع أن يقنع عوائل كثيرة وصارت هجرة عكسية، صاروا الناس يهاجرون من حلفة الجديدة إلى حلفة القديمة، واستقروا في بداية في قرية ملك الناصر اللي هي قرية أحمد خيري، وكبرت هالقرية وعياله كبروا وأحفاده كبروا، وسبحان الله والآن أصبحت مدينة تم تعميرها من جديد، لكن ما كانت مثل المدينة السابقة اللي هي حلفة القديمة أيام الأربعينات والخمسينات. الآن أصبحت مدينة لكنها ما هي في ذاك التطور، وبهالطريقة هذه اختفت ولا زالت المدينة القديمة تحت الماء. طبعا توفى أحمد خيري الله يرحمه، وياريت لو سوون بحث عن هالموضوع هذا وراح تسمعون العجب العجاب. أنا أعطيتكم اختصار لهالقصة الجميلة، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.